وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأناه وشرعنا فيه بالأمس في الكلام عن باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد استفتحنا بفضل الله عز وجل كتاب الوضوء، وذكرنا طرفا من الأحاديث في فضائل الوضوء واشتراط النية عن الوضوء. ثم نشرع الليلة في أول حديث، ذكره المصنف ابن حجر رحمة الله عليه في باب الوضوء، حديث عثمان. حديث عثمان أجمع الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان أجمع الأحاديث وأجمع المواضع التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا أحاديث في تجمع أصول المسائل. عندنا مثلا حديث الأعرابي توضأ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا حديث جامع في أركان الصلاة وبنيت عليه كتب وفي كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث عثمان هذا الذي بدأ به المصنف هو يعد من أجمع الأحاديث، بل هو أجمعها بالفعل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان أنه دعا بوضوء، ولا وضوء، ذكرنا هذا بالأمس، يقال دعا بوضوء ولا بوضوء، ذكرنا بالأمس الفرق بين الفتح والضم، الوضوء والوضوء. فالوضوء بالفتح هو الآلة والماء نفسه الذي أستعمله في التوضؤ في رفع الحدث، أما الوضوء بالضم هو عملية التوضؤ نفسها. فلما نقول أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء ولا بوضوء، لا، يقال دعا بوضوء، أي طلب ماء ليتوضأ، ويقال دعا بوضوء. طيب، فالحديث أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، قال الراوي فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، قال ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده 3 يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين 3 مرات ثم قال، أي عثمان، هذا الذي مضى هو من فعل عثمان، ولكن انظروا إلى عجز الحديث، قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، توضأ نحو وضوء هذا. فهذا صاحب جليل ينقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذه الأمة أن الله عز وجل حفظ لها دينها. قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر هنا لا يقتصر فقط على القرآن بل على الوحيين، فحفظ الله عز وجل للذكر اللي هو القرآن هذا بأن الله عز وجل حفظه من التحريف، فمن ادعى تحريفا في القرآن فهذا كافر بنص كتاب الله. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وكذلك ينسحب هذا الحكم الذي هو حفظ الذكر على السنة. فكما أن الله عز وجل قيد رجالا يحفظون كلامه القرآن بقراءاته، كذلك قيد رجالا يحفظون لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أمة لها سند متصل صحيح إلى نبيها كأمة الإسلام، كأمة الإسلام، فلن تجد سندا متصلا صحيحا إلى عيسى ولا إلى موسى. وإذا كانت الكتب التي جاء بها عيسى وموسى بدلت وحرفت، فلأن تحرف وتبدل الأسانيد التي تصل إليهم هذا من باب أولى. الشاهد أن الله تبارك وتعالى من فضله على وبنه على هذه الأمة أنه حفظ لها رأس مالها الذي هو الوحي، الكتاب والسنة، فكلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشاهد من ذلك أننا نقول أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا اضطراب لحيته عند الوضوء، نقلوا اضطراب لحيته عند الصلاة، كانوا يصلون خلفه كما في حديث أنس، فيرون اضطراب لحيته، فإن كانوا ينقلون ذلك فلأن ينقلوا ما هو أعظم من ذلك، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. نعود إلى حديث عثمان بن عفان الذي ينقل فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في نهاية الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. أولا يبدأ هذا الحديث، حديث عثمان بدأ فيه حينما توضأ، بدأ فيه بسنة من سنن الوضوء، وهي غسل اليد 3 مرات، وهذه التي نبدأ بها في وضوئنا هذه سنة غسل اليد 3. وأصل هذا الأمر كان قديما أحدهم إذا استنجى بحجر أو ما شابه ذلك فيحتاج إلى أن ينظف يده قبل أن يضعها في الإناء، لم يكن هناك مثلا الماء الجاري كما في بيوتنا الآن، كانوا يتوضؤون من الأواني من الإناء، فإذا وضع أحدهم يده في الإناء مباشرة ليغترف فقد يكون في يده شيء فتنجس الماء، فكانوا يحتاجون أولا إلى غسل يد 3 قبل أن يضعها أحدهم في الإناء الذي يتوضأ منه. لذلك نقول أن السنة الأولى من سنن الوضوء هي أن يغسل يده 3، لأن اليد هي الآلة التي سوف يستعملها في غسل الوجه وفي غسل اليد إلى المرفقين وفي مسح الرأس وفي مسح الأذن وفي غسل القدمين وشبيه ذلك. مثلا إنسان إذا أراد أن يأكل فهو يأكل بيده، فيحتاج أولا إلى أن ينظف الآلة التي يستعملها في تناول الطعام. طيب، فكذلك من هذا الباب أيضا أن الآلة التي نستخدمها في إدارة الماء على الجوارح وعلى أعضاء المتوضئ هي اليد، فيحتاج أولا أن ينظف يده قبل أن يغترف من الإناء، كما ذكرنا أنهم كانوا قديما قبل أن يوجد الحنفيات وما شابه ذلك بيتوضؤون الماء عندهم كان في الأواني، فإذا وضع أحدهم وتوضأ مباشرة وضع يده في الإناء مباشرة قد يكون في يده أذى أو نجس أو قاذى فينجس الماء الذي في الإناء، فكانوا يحتاجون أولا إلى أن يغسلوا أيديهم خارج الإناء ثم يغترفون بعد ذلك للوضوء. ثم قال الراوي في صفة وضوء عثمان وهو ينقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة تختلف عن الاستنشاق عن الاستنثار. المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، أمور ثلاثة حتى تصح المضمضة، لا كما ترى أن أحدهم يأخذ مثلا الماء على حافة الشفاء ثم يخرجه، هذه ليست مضمضة. المضمضة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الماء في فمه، طبعا لا يبلعه لكن يضعه في فمه، ثم يدير الماء في الفم إن كان في بقايا طعام في الأسنان فيخرجها، ثم يدير، إذن يضع الماء في فمه ثم يديره في الفم ثم يمج أي يخرجه. هذه صفة الوضوء، صفة المضمضة الصحيحة. تمضمض واستنشق، استنشاق هو أن يصل بالماء، أن يصل بالماء إلى داخل الأنف ثم يجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف ثم يستنثر. عندنا استنشاق وعندنا استنثار. الاستنشاق أن يصل بالماء إلى أقصى الأنف لتطهير ما في الأنف من أذى أو قذى، ثم يستنثر أي يخرجه من الأنف بعد أن يستنشقه، يفعل ذلك ثلاث مرات. هذه صفة الاستنثار الصحيح. وكما ذكرنا في المضمضة نقول أيضا في الاستنثار. فالمضمضة كما يفعلها الكثير خطأ أنه يضع بعض الماء على أول الشفاء ثم يدفله، هذه ليست مضمضة ولم تطهر الفم ولم تنظفه. فكذلك أيضا الاستنشاق الصحيح ليس المرض منه أن نضع قطرات من الماء على أول أنف ثم نخرجه، هذه ليس استنشاقا هذا، بل يكون بقدر المستطاع، طبعا إلا في حال الصوم إنسان يحترز من ذلك لئلا يدخل الماء إلى الحلق. فالاستنشاق الصحيح حتى نصيب السنة ونأخذ الأجر أن يدخل الماء إلى الأنف ثم يجذبه إلى أقصى الأنف ثم يخرجه. مسألة في حكم المضمضة والاستنشاق، حكم المضمضة والاستنشاق. بنقول الحديث الذي ذكره عثمان هذا هو ينقل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا، فهذه أفعال ينقلها عثمان. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الأصولية أنه لا يفيد الوجوب، بمعنى فارق بين أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، هذا اسمه أمر، وبين أن نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض. فارق بين أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، هذا اسم أمر، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فأمره على الوجوب، يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، بخلاف ما إذا ما نقلنا فعلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض، فهذا فعل ننقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الاستحباب، طبعا إلا إذا كانت بيانا لواجب تكون أخذ لحكم هذا الفعل الواجب. الشاهد من ذلك أن العلماء قد اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق، هل هي من فرائض الوضوء التي إذا تركها المتوضئ وضوءه يكون باطلا، أم هي سنن من سنن الوضوء؟ نحن نعلم أنه ما من عبادة إلا ولها فرائض ولها سنن. الزكاة لها فرائض ولها سنن، فالزكاة لها فرائض وهي الزكاة الواجبة لمن ملك نصابا ومر عليه حول قمري، هذا تكون الزكاة حقا واجبا عليه، فريضة يأثم بتركها. وكذلك الزكاة فيها سنن. ها الإنسان إذا كان لا يملك نصابا للزكاة يسن أن يتصدق بما يستطيع. كذلك الصوم فيه فرائض وفيه سنن. فرائض الصوم هو رمضان، سننه ما يأتي في صيام الإسلام الخميس وعشرة وغير ذلك. الصلاة فيها فرائض وفيها سنن إلى غير ذلك. كذلك أيضا الوضوء له فرائض يبطل الصوم بتركها، وله سنن من فعلها أثيب ومن تركها لم يأثم. هنا اختلف العلماء في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي من فرائض الوضوء التي يبطل الوضوء بتركها، هل هي من فرائض الوضوء التي يبطل الوضوء بتركها، أم هي سنن من فعلها أثيب ومن تركها يأثم. اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. قول بإيجابهما، إيجاب المضمضة والاستنشاق، قول باستحبابهما، وقول بالتفصيل. فالقول الأول قال به أحمد وإسحاق وداود، قالوا أن المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، قالوا هذه من فرائض الوضوء، من تركها بطل وضوءه. أو نقول قالوا أن المضمضة والاستنشاق هذه واجبة، يأثم المرء بتركها. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وقد خرج هذا الفعل، فعله هذا خرج بيانا للأمر المجمل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، وما خرج بيانا لواجب يأخذ حكمه. نقول تاني، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد من فعله أنه تمضمض واستنشق، فإن قيل أن الفعل مستحب، ها كان الجواب عن ذلك أن هذا الفعل وإن كان مستحبا ولكنه خرج، أي هذا الفعل، بيانا لأمر واجب في قوله فاغسلوا وجوهكم، فلما خرج هذا الفعل بيانا لواجب مجمل في الآية فإنه يأخذ حكمه فيكون واجبا. قالوا ونزيدكم من البيت شعرا وتأكيدا أنه قد ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال إذا توضأت فمضمض. إذن نحن ها على القول الأول، قالوا ورد الأمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إذا خرج بيانا لواجب يأخذ حكمه، زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، وهذا كما ذكرنا قال به أحمد وإسحاق. القول الثاني بالتفصيل، قالوا أن المضمضة مستحبة والاستنثار والاستنشاق واجب. المضمضة مستحبة، أما الاستنشاق فهذا واجب، وهذا أيضا رواية عند أحمد. وقالوا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. الاستنثار كما ذكرنا أن يدخل الماء إلى أقصى الأنف ثم يخرجه. القول الثالث وهذا هو الراجح الذي ندين الله به، قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، قالوا أن المضمضة والاستنشاق على الاستحباب. ونحن حينما نقول أن هذا الأمر على الاستحباب سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في الزكاة أو في غير ذلك، لا يعني هذا أن الإنسان يزهد في المستحب. للأسف يعني الكثير حينما يتعلم مسألة ما مثلا ويعرف أن هذه مستحبة تراه يزهد فيها ويقول هذه مستحب. نحن نتعلم هذه الأمور ولو كانت مستحبة، فهذه السنن هي سياج للفرائض، سياج حامي. يعني مثلا لما يكون مثلا في دولة في بقعة معينة بتفعل أو بتأخذ أرضا أمام هذه الدولة لأمام المساحة بتاعتها بيسموها إيه؟ منطقة لحماية الأصل، لحماية الأرض بتاعتها، فبتحتل الدول اللي حواليها، بتكون هذه الأراضي التي احتلتها سياج آمن حفاظا على الأرض الأصلية. وكذلك السنن، سنن الوضوء، سنن الصلاة، كسنن الرواتب مثلا، السنن الرواتب مع كل صلاة سواء سنن بعدية أو قبلية، هذه وإن كانت مستحبة ولكن مهمة جدا. لما؟ أولا اتباعا للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن السنن هذه سياج بيحمي الفرائض، فمن تهاون في السنن أوشك أن يتهاون في الفرض، أوشك أن فالسياج الآمن الذي يحمي الفرائض هو السنن. فالمرء إذا حافظ على السنن فضلا عن الفرائض، فإذا وقع منه بعض الكسل والتهاون سيقع فين؟ في السنن، ويبقى الفرض محفوظا. أما إذا اقتصر فقط على الفرائض فيوشك أن يؤدي هذا إلى التقصير في الفرض. لذلك لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق، قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات. سلم بيسأل ماذا علي من الصلاة؟ فقال للرجل خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا إذا تطوعت بسنة. قال في نهاية الحديث والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك، لن أزيد على خمس صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا أفلح إن صدق، إن صدق في ذلك فيفلح. وقال لما تجد أحدا يتهاون في السنن إلا وأداه ذلك إلى التهاون في الفرائض. فخير سياج يحمي العبد من التقصير في الفرض أن يحافظ على السنن، سواء السنن القبلية أو البعدية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر، من صابر على 12 ركعة لسنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. طيب نعود إلى أصل المسألة، بنقول القول الراجح في ذلك هو أن المضمضة والاستنشاق ها من مستحبات الوضوء وليست من الفرائض. ودليل ذلك الآية أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهنا وجه الدلالة من وجوه. الوجه الأول أن آية الوضوء التي هي أصل في فرائض الوضوء لم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق. الوجه الثاني أن الشارع أمر بغسل الوجه. الوجه لغة من المواجهة، لما سمي الوجه وجها؟ لأن الإنسان يواجه به الناس، من المواجهة. فالوجه هو الأمر، هو الشيء الظاهر. أما المضمضة التي تكون داخل الفم والاستنشاق الذي يكون داخل الأنف، هذه ليست من الوجه، بمعنى هذه أمور باطنة وليست من الوجه، وليست من الوجه. طيب أيضا يدل على استحبابهما حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الوضوء والصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فهذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعرابيا كان لا يحسن الصلاة. فهذا موطن بيان، والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا وقت حاجة، رجل لا يتعلم كيف يصلي، أو لا يتعلم كيف يتوضأ. الذي لا يتعلم، الذي لا يعلم، هذا الأعرابي لما أتى له قصة، أتى فسلم كان يمرقه يعني ينظر إليه، فهذا الأعرابي كان يصلي كصلاة كثير من الناس، الذي يخطف العشاء ويخطف اللي هو يصلي صلاة كنقل الغراب لا طمأنين فيها. الأصل الذي يغيب عن كثير من الناس أن ركنا من أركان الصلاة ضيعه الكثير إلا من رحم الله، هو ركن الطمأنينة. هذا لا يقل أهمية عن ركن الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، الطمأنينة. فهذا الرجل كان يخطف الصلاة، فهذا كما سمعنا سلم سماه النبي، قال شر الناس سرق الذي يسرق صلاته. فهذا العربي كان لا يحسن الصلاة، فالسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يقل له أنقصت صلاتك، بل قال لم تصلي. فعاد الأعرابي فصلى بنفس الصلاة، فأتس فقال السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال هذا الرجل العربي والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني، أنا لا أحسن إلا هذا. فعلمه السلام الوضوء والصلاة. ففي هذا الحديث علمه النبي الوضوء ولم يأمره لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق. وهذا الرجل إن كان لا يحسن الصلاة ف فلأن يحسن الوضوء من باب أبعد. إذا كان لا يحسن الصلاة يحسن الوضوء، لأن الصلاة هذه أمر ظاهر بين الناس، فكونه يجهل ذلك فأن يجهل الوضوء من باب أولى. الوضوء يكون مثلا إنسان يتوضأ في بيته، أما الصلاة فيصلي بين الناس. فإذا كان يجهل الأمر الذي هو بين عامة الناس فيجهله ولا يحسن الصلاة، فلأن يجهل الوضوء الذي يكون في خاصة النفس في البيت مثلا، هذا من باب أولى. ففي صفة الوضوء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لم يأمره إلا بالفرائض التي ذكرت في الآية، ولم يأمره لا بمضمضة ولا باستنشاق. أيضا عندنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يذكر فيه ذلك لا المضمضة ولا الاستنشاق. لذلك قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد الوضوء. يعني الشافعي بيقول المسألة ما فيهاش خلاف. أي مسألة؟ لو أن شخصا توضأ ولم يتمضمض أو يستنشق، قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن تارك ذلك لا يعيد الوضوء. يعني وضوء إيه؟ وضوء صحيح. وقال ابن الملقن: جمهور الأمة على أن المضمضة والاستنشاق سنة. لكن للحق نقول أن الذي أوجب المضمضة والاستنشاق قال أنها واجبة، يأثم المرء بتركها، ولكن وضوء صحيح. الذي أوجب المضمضة والاستنشاق قال أنها واجبة ويأثم المرء بتركها، ولكن وضوءه صحيح. الشاهد من ذلك نقول أن الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء وليست من الفرائض. أما الأحاديث التي جاءت فيها بصيغة الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، وفي الحديث الآخر: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذه أوامر. نعم الأمر على الوجوب، ولكن الأمر إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلك فيه نظران وعينان. العين الأول أن تقول أن هذا أمر على الوجوب ويأثم تاركه. العين الثانية أن تنظر هل هذا الأمر أتى له صارف، يعني أتى نص آخر يصرفه من الوجوب الاستحباب. فإذا سلم الأمر النبوي من الصارف فنقول هذا على الوجوب، يأثم المرء بتاركه. أما إذا أتى دليل آخر يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب صار مستحبا. مش واضح؟ نوضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. هذا نص بصيغة الأمر مفاده أن تارك الوتر يكون آثما. قال: أوتروا يا أهل القرآن. لذا أوجب الحنفية الوتر. لكن هذا الأمر أمر استحباب. دل على ذلك أن حديث المعراج جاء فيه أن الله تبارك وتعالى بعد أن خففت الصلاة من 50 إلى 5 قال الله: هن 5 في العدد و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. وفي حديث أيضا الأعرابي قال أن يسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فصار الأمر في قوله أوتروا هذا أمر استحباب. فالأمر النبوي إذا جاءك لك فيه نظران، أولا أن تقول بالوجوب، فإذا جاءك الصارف نقول صرف هذا الوجوب الاستحباب بالدليل الآخر. لكن قبل أن نختم هذه المسألة نقول مع قولنا باستحباب المضمضة والاستنشاق، فلابد أن نعلم أننا ونحن نتعلم السنن لا نتعلمها لنتهاون فيها، لا نتعلم السنة ليقال أنها سنة خلاص الأمر انتهى، هذه سنة ونتركها لأنها لا يأثم المرء بتركها. نحن نتعلم أن هذا فرض وهذا سنة، هذا من باب التأصيل العلمي. لكن لأن نتهاون في السنن، فالتهاون في السنن يؤدي ولا بد إلى التهاون في الفرض. ومفتاح الحفاظ على الفرض أن نحافظ على السنة، والطريق والسلم إلى التهاون في الفرض هو يكون عبر التهاون في السنة. كذلك أيضا نختم هذه المسألة بقاعدة، وهي أننا نقول أن الخروج من الخلاف مستحب. بمعنى وإن كان الراجح أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء، ولكن الإنسان يعني لا تهون في ذلك لأن مسألة فيها خلاف بين العلماء. فإذا توضأت واستنشقت لم ينكر عليك الذي قال بأنهما على الاستحباب، وكذلك أقرك الذي قال بالفرضية. أما إذا تركت ذلك فالذي قال بالوجوب سوف ينكر عليك لأنك تركت فرضا، وكما ذكرنا أن الراجح أنها من مستحبات الصلاة، من مستحبات الوضوء. كما ذكرنا أيضا أن المضمضة والاستنشاق ليأخذ المرء الأجر عليهما لابد أن يكون على الصفة الصحيحة، ليس الوضوء، ليس المضمضة أن تأخذ بعض الماء إلى الشفتين ثم تدفله، هذه ليست مضمضة. ليس الاستنشاق أن تضع الماء على حرف الأنف ثم تخرجه، هذا ليس استنشاقا. إنما صفة المضمضة لغة وشرعا كما ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم تنبني المضمضة على أمور ثلاثة: إدخال الماء إلى الفم، إدارة الماء في الفم ثم يمجه، وهذا هو الذي ورد به النص، وهذا أيضا مفاد العلة، لأن العلة من المضمضة هو تنظيف الفم حتى إذا قمت إلى الصلاة لا يكون في فمك بقايا طعام. ورد في الحديث أن المرء إذا قام يصلي من الليل يأتي الملك فيضع فاه على فيه يقترب منه حتى إذا خرجت الآية من فم القارئ دخلت في فم الملك. طيب، وكذلك الاستنشاق الصحيح ها كما ذكرنا لا يكون فقط بوضع الماء ثم يعني إخراجه، إنما يكون بإدخال الماء إلى أقصى الفم، وكما ذكرنا يحترز الصائم من المبالغة لا من أصل الاستنشاق. فلو أن الصائم مثلا بالغ في الاستنشاق ودخل الماء إلى الحلق بالخطأ فصومه صحيح وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وكل خطأ وقع من الصائم أدى إلى فطره فالصوم صحيح. كل خطأ وقع من الصائم فصومه صحيح. عندنا حديث صحيح رجل الذي ظل يأكل ويشرب وأتى بالعقال الأبيض والعقال الأسود وظل يأكل ويشرب حتى رأهما مع بزوغ الضوء، ظن أن قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من أسود من الفجر، ظن أن هذا ها بياض العقال وسواده، فهذا رجل يجهل المسألة، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقضي يوم مكانه، فهذا فعله جاهلا. والخطأ أخو الجهل، الخطأ أخو الجهل. وأيضا ورد في الصحيح حديث أسماء قالت أفطرنا يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بانت الشمس، ولم يرد في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، وهذا قول الحنفية مخالف الجمهور. جمهور العلماء يقولون أن من أفطر عن طريق الخطأ قالوا عليه أن يقضي يوما مكانه، هذا قول جميع أهل العلم. إنسان مثلا قاعد بيستمع إلى الراديو فسمع الأذان أكل التمر ثم سمع المذيع يقول نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع من مدينة طنطا مثلا، هذا قد فبناء على قول الجمهور قالوا يقضي يوم المكانة، قالوا لا يأثم لأنه لم يتعمد ولكن يقضي يوم المكانة لأنه أفسد صومهم بالأكل. والراجح كما ذكرنا أنه لا قضاء عليه، لأننا نفرق بين فعل المحظورات وترك المأمورات. ماشي، احنا دخلنا في الصوم بس عشان في فائده مهمه هنا، يعني بلغنا الله واياكم رمضان وجعلنا من اهل القبول والاخلاص. في مسألة الصيام نفرق بين فعل المأمورات ها وبين ترك المحظورات. فعل المأمورات لا يغتفر بحال، وترك المحظورات يغتفر بالخطأ والجهل والنسيان. فعل المأمورات لا يغتفر بحال، كمن نسي أن ينتوي، هل يقال أنت نسيت النية والنسيان معفون عنه؟ نقول لا، النية مأمور والمأمور لا يسقط بالسهو ولا بالخطأ ولا بالنسيان. نعم ليس عليك إثم، لكن عليك أن تقضي يوم مكانه، هذا في المأمورات. كمن نسي النية، النية مأمور، بخلاف من فعل محظورا فالمحظور يغتفر. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب نسيانا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وذكرنا في حديث عثمان حديث أسماء في الصحيح أن الصحابة أفطروا يوما في يوم غيم ظنا أن الشمس قد غربت، ثم بنت الشمس، ولم يرد في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمروا لشاع ذلك بين الناس. ففرقوا بين فعل المحظورات فهذا يغتفر كمن أكل ناسيا جاهلا مخطئا، وبين ترك المأمورات، فترك المأمور كمن لم ينتوي، ها، لأن الصوم ينبني على ركنين: إمساك بنية، وهذا التعريف هو إجمال الصوم في كلمتين: الصوم إمساك بنية، من انتوى ولم يمسك متعمدا صومه باطل، من أمسك ولم ينتوي متعمدا فصومه باطل. طيب نعود إلى أصل حديث عثمان. قال الراوي الذي ينقل صفة وضوء عثمان وينقله عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: ثم غسل وجهه 3 مرات. غسل وجهه، وهذا هو الركن الأول من أركان الوضوء التي ذكرت في الآية، وهذا فرض، أي غسل الوجوه، غسل الوجه فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل: فغسلوا وجوهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه. فالغسل إنما للوجه، وفارق بين الغسل وبين المسح. المسح الغسل مسح وزيادة، بمعنى أن من مسح وجهه يختلف عن من غسل رأسه. فارق بين من مسح وجهه وبين من غسل رأسه، مركزين ولا لا؟ الله عز وجل أمر بغسل الوجه وبمسح الرأس. لو أن شخصا أبدل الأمرين، نفترض مثلا شخص بدلا من أن يغسل وجهه ومسح وجهه، هذا الوضوء باطل لأنه لم يأتي بالغسل، بخلاف من غسل وجهه، غسل وجهه وغسل شعره وغسل رأسه. هنا الغسل مسح وزيادة، فالذي غسل وجهه وغسل رأسه هذا مع مخالفته للسنة فوضوءه صحيح. نقول تاني: من غسل وجهه ولكن مع غسل الوجه لم يمسح برأسه بل غسل رأسه. الفرق بين الغسل والمسح: الغسل أنت تذهب إلى الماء، المسح أن الماء يأتي إليك. الغسل أنت تضع العضو تحت الماء، تذهب إلى الماء، تضع العضو تحت الماء، الوجه، اليد إلى المرفقين، القدم. أما المسح فالماء هو الذي يأتي إليك، تضع الماء على كفك وتمسح به على شعرك أو على الخف وما شابه ذلك. فمن أبدل مسح الرأس بالغسل هذا خالف السنة ووضوءه صحيح، بخلاف من مسح وجهه فهذا وضوءه باطل. نعود إلى المسألة، مسألة الركن الأول والفرض الأول من فرائض الوضوء. قال: فاغسلوا وجوهكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه. والنفي في الأحاديث الذي الحديث التي تبدأ بلا نفي على أقسام: نفي وجود، نفي إجزاء، نفي كمال. نقول مرة تاني: الأحاديث لما نتتبع الأحاديث التي تبدأ بحرف لا اللي هو النفي، نجد أنها على أقسام ثلاثة، على أقسام ثلاثة: نفي كمال، نفي وجود، نفي إجزاء. طب نريد أن نرتب، نبدأ أولا بنفي الوجود، يليه نفي الإجزاء، يليه نفي الكمال. نريد مثالا على كل قسم. نفي الوجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير، على قول من قال أن العدوى منتفية ولا عدوى أصالة، بيقول أن النفي هنا في قول لا عدوى هو نفي وجود، وكذلك لا طير نفي لمسألة التشاؤم. فنفي الوجود ينبني على انتفاء وجود هذا الشيء. نفي كمال أو نفي، نأخذ بقى نفي إجزاء، أي نفي إجزاء للعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة نكرة في سياق النفي، يفيد نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يفيد الإطلاق. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، صلاة جنازة، صلاة ضحى، صلاة ظهر. فهذا اسم نفي للإيه؟ نفي الإجزاء، أي لا تجزئ ولا تقبل. وكذلك من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا تتم صلاة أحدكم، أي لا صلاة لمن لم يغسل وجهه. فهذا نفي للإجزاء، أي وضوء غير مجزئ، وما بني على باطل كان باطلا. نفي كمال كقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. عند الخوارج هذا يعتبرون هذا النفي نفي إيه؟ نفي وجود، وبنوا عليه كفر من وقع في الكبيرة. أما على تفسير أهل السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل لمن ضيع الأمانة، لمن غش، لا إيمان لمن لا أمانة له. إن شاء الله نستكمل بعد غد السنن التي تتعلق بفرض غسل الوجوه. فغسل الوجوه هو أشبه بدائرتين، دائرة التي هي دائرة الفرض وغسل الوجوه، ثم تحيط بها دائرة أوسع وهي السنن المتعلقة بفرض غسل الوجه والحفاظ، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، الحفاظ على السنن هو السياج الحامي للحفاظ على الفرض. وللحديث بقية عن صفة وضوء عثمان الذي نقله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وسلم، وجزاكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.